يا مرحبا عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين السنة الحسنة والبدعة، الموضوع ده السؤال ده جميل جدا ويعني مطول. ايه الحكاية بتاعت السنة الحسنة؟ السنة الحسنة هي عمل صالح الرسول عليه الصلاة والسلام عمله او امر به عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس هجرته، فلما انا دلوقتي اعمله والناس يتأسوا بي ابقى انا احييت سنة حسنة. واضح؟ زي ايه؟ زي مثلا الناس بتسمع عن كفالة اليتيم ومحدش عمل، وما انا اقول للعيلة كلها بقول لكم يا جماعة انا هجمع منكم كفالة يتيم، كده كل الناس اللي هيكفلوا يتيم هيبقوا في صحيفتي، كل الناس كده. دي السنة الحسنة. العيلة كلها ما فيش حد فيها بيصلي الفجر في المسجد، انا كل يوم اصحي الناس قبل ما انزل اصلي الفجر في المسجد، يبقى دي كده سنيت سنة حسنة. الناس لما تعمل زي في عمل الرسول عمله قبل كده يبقى دي سنة حسنة. البدعة بقى هي عمل الرسول ما عملوش ولا امر به عليه الصلاة والسلام، يبقى هو ده. قال عليه الصلاة والسلام: واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة. محدثة يعني ما عملتهاش انا. وقال كده عليه الصلاة والسلام: انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى المحدثات يعني الرسول ما عملهاش ولا امر بها عليه الصلاه والسلام. نلاقي اهل البدع مثلا نكلمهم على بدعه مثلا قراءه القران عن الميت. يا جماعه الكلام دوت دليله ايه؟ يقعد يقولوا اصل القران جميل، القران كويس، هيجرى ايه لما نقول؟ وقعد يلف ويدور لكن ما يقولش قال الله، ما يقولش قال الرسول. ولو قال ايه او حديث نقول له طيب الرسول فهمها كده ولا انت اللي فهمتها كده؟ واضح؟ زي ان هو مثلا يذكر فضائل القران او القران الرحمه، فنقول له طيب ماشي، الرسول عليه السلام لما دفن الصحابه ما قالش ليه اقراوا لاخيكم القران، وانما قال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت، وهكذا. ثانيا